فمن كان داخل الحرم لا بد في الإحرام بالعمرة أن يخرج إلى الحل لعمر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة عندما ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة أمر أن تخرج إلى التنعيم وتحرم منه، فخرجت وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، فدل هذا على الجواز وعدم الفضيلة. هذا يسأل سؤال يقول: أنا قلت حرام وعلي الطلاق ووالله العظيم لا أفعل شيئا معينا، ولكن بعد أسبوعين فعلت ذلك الشيء الذي حرمت وطلقت وحلفت به، ماذا علي أن أفعل؟ الواجب على الإنسان أن يعرف مقاصد الشارع من هذا الشرع. الأحكام شرعها الله لحكم وغايات، وليست للتلاعب ولا للعبث. الطلاق شرعه الله لحل المشكلات لا لخلقها. شرع الله جل وعلا الطلاق عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة وكل منهم لا يطيق الآخر، فيطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، إمساك بمعروف أو تسبيح بإحسان. أما أن يجعل الإنسان الطلاق وسيلة لعمله شيئا معينا لا علاقة له بأسرته ولا علاقة له بزوجته، هذا من التلاعب والعبث، وهذا من الجرأة على أحكام الشارع. والواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا المسلك السيء. وأما وقوع الطلاق وغيره فأنصح السائل أن يراجع المحكمة لأجل أن تستحصل منه ما قال وكيف قال والظروف التي فيها قال هذه الكلمات، لأن الطلاق يختلف باختلاف اللفظ الذي عبر به الإنسان. فيراجع السائل المحكمة ويذكر لهم بالتفصيل حاله ويجد الجواب إن شاء الله. لكني أكرر نصحي لكل مسلم أن يلغي من لسانه كلمة الطلاق إلا إذا احتاج إليها، فيدرسها من جميع الوجوه، يدرس مصلحته من الطلاق ومصلحة زوجته ومصلحة أولاده والآثار المترتبة على ذلك. فإذا ترجح عنده أن المصلحة في الفرقة فإنه يوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، لا يطلقها وقت الحيض ولا يطلقها وقت الطهر الذي جامعها فيه، ولا يزيد عن طلقة. يقول: جئنا من الأردن وكانت معنا امرأة مختمرة، وعندما وصلنا للميقات أحرمت معنا، وعند ذلك أشكل علينا أمر الخمار، هل تخلعه عند الإحرام أم عند الطواف أو غير ذلك؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجيب على هذا السؤال، تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. واضح الجواب ولا أفصل؟ بمعنى أن المرأة إذا أحرمت لا تغطي وجهها إلا إذا كان حولها رجال أجانب ليسوا محارم لها. فإذا كانت في السيارة ولا يراها الناس والذين معها في السيارة هم محارمها فإنها لا تغطي وجهها. فإذا وصلت إلى مكان فيه رجال تغطي وجهها. إذا دخلت إلى المنزل مثلا في الشقة أو في الغرفة التي استأجروها لا تغطي وجهها. إذا أرادت أن تخرج تغطي وجهها. يقول هل يجزي الغسل بأنواعه عن الوضوء إذا نوى المغتسل ذلك؟ نقول نعم، إذا أن إنسانا عليه الجنابة أو أراد أن يغتسل للجمعة فنوى بهذا الغسل الغسل والوضوء فإنه يجزئه عن الغسل والوضوء. يقول إذا كان كفيل اليتيم ليس موجودا مع الأطفال فكيف تربيتهم؟ ما يكون كفيل إذا كان تنتقل الكفالة إلى غيره. الولاية إذا كان الإنسان غير قادر عليها، إذا كان إنسان جعل له الولاية على الصغار من حيث الإنفاق المالي والمتابعة ونحو ذلك فعجز عن القيام بها بسبب غيابه فإنه ينتقل حقه في الولاية إلى غيره. وهذا يقول ادعو الله تعالى لي بالشفاء. نسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. يقول امرأة أتت الميقات وهي حائض وأحرمت بالعمرة ثم جلست في مكة حتى طهرت ثم أدت العمرة وتحللت، لكن في نفس اليوم ظهر لها دم مرة واحدة وبعدها لم يظهر، وهي تقول إن هذا الدم ليس حيضا، فما حكم؟ نقول إذا كانت قبل أدائها للعمرة رأت النقاء التام فلا يؤثر ما رأته بعد ذلك. إذا كانت قبل طوافها قبل غسلها رأت النقاء التام واغتسلت فإن ما رأته بعد ذلك قد يكون بسبب الإجهاد ونحوه فلا يؤثر إن شاء الله. هذا يسأل عن يقول في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة في العام الماضي غادرت منى عصرا الساعة الرابعة وصليت العصر في الحرم الخامسة والنصف ركعتين، فهل هذا يجوز؟ العصر يجب قبل الرابعة، والواجب أن تؤدي الصلاة في وقت الاختيار وتحرص على أدائها مع جماعة، وأنا متأكد أنك مررت في جماعات كثيرة في منى ومررت بمساجد كثيرة قبل أن تصل إلى الحرم، وأنت أخرتها إلى الخامسة والنصف هذا قرب المغرب في أيام الحج حيث كانت الشمس تغيب قريبا من هذا الوقت، فتأخيرك للصلاة إلى هذا الوقت خطأ وخطر، وهذا وقت اضطرار إن كان داخلا في وقت العصر لكنه وقت اضطرار. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى حيث حصل منك تقصير في تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الاضطرار. وأما كونك أديتها ركعتين فإذا لم تكن من أهل مكة لست من ما يقيم في مكة فصلاتك صحيحة إن شاء الله. هذا يقول طفل عمره سنة ونصف اتفق والداه أن يحضنه بيت جده وشرب مادة سامة ومات، هل على جديه دية؟ من اللي بيأخذ الدية؟ الدية تكون لمن؟ لأمه وأبيه الذين جعلوه عند جده وجدته، يعني يطالبون أهلهم بالدية. كلفوا والدي بحضانة طفلهم وصاروا الآن يريدون أن يقيموا عليهم دعوة ويطالبونهم بالدية، لا شك أن هذا لؤم وهذا وقاحة وقلة أدب مع الأجداد. هؤلاء أحسنوا وقاموا بخدمة ولدكم، وكونه حصل منهم تقصير أو إهمال فهذا إذا لم يكونوا هم على المستوى الذي يستطيعون به المحافظة على هذا الصبي الشقي فالتفريط منكم أنتم، أنتم الذين أهملتموه وجعلتموه عند إنسان مسن ليس عنده القدرة على القيام بمتابعة هذا الطفل الذي يحتاج إلى عين تتابعه دائما. والرجل المسن والمرأة المسنة لا يستطيعون القيام بهذا على أكمل وجه، فلا شك الإهمال منسوب إليكم أنتم وليس إلى الأجداد، وإنما الأجداد قاموا بما يستطيعون وأنتم الذين حصل منكم الإهمال والتقصير. وعلى كل فهذه المسألة إذا تم التحري على من حصل منه الإهمال، هل هو الذي وضع الدواء السام في الأرض؟ من هو؟ لأن الطفل الذي عمره سنة ونصف عادة كل ما وجد في الأرض سيضعه في فمه، أليس كذلك؟ فمن الذي وضع هذه المادة السامة بحيث يستطيع هذا الصبي الذي عمره سنة ونصف أن يتناولها؟ هو الذي يتحمل المسؤولية وهو الذي عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، سواء كان الجد أو الجدة أو الأم أو الأب أو الخادمة أو ضيف أو غيرهم، الذي وضع هذه المادة السامة بحيث أن هذا الصبي يستطيع أن يتناولها فهو الذي يتحمل هذه المسؤولية، لأن شأن مثل هذا الصبي أنه لا يترك شيء، يجد وجد دواء أخذه وضعه في فمه، وجد سكين أخذه وعبث في أسنانه ونحو ذلك. هذا السائل يسأل عن سؤال يتكرر عن الهاتف الجوال، يقول نسمع في الحرم كثيرا من يستعمل الجوال، ونسمع في المطاف صوت الجوال، فما حكم ذلك؟ أنا متأكد لو أن أصحاب الجوالات دخلوا على وزير من الوزراء قبل الدخول سيغلقون الجوال حتى ما يشوش على مكتب الوزير، حتى لا يظهر الإنسان أمام الوزير بشكل غير مؤدب يتكلم جواله مع الناس وهو جاي بحضرة الوزير. هذا بيت الله، والذي جاء إليه جاء يريد ما عند الله، بمعنى أن له طلبات يريد تحصيلها، فإذا دخلت إلى بيت الله فليكن شغلك هو مع الله، وشغلك مع الناس خلوك خارج بيت الله. قبل أن تدخل أغلق الجوال، أو اترك الجوال في السيارة أو اتركه في المنزل. وإذا دخلت تفرغ لربك وانشغل بعبادتك لربك، فهنا تسكب العبرات لا تسمع النغمات. نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المكان، هذا الذي أنتم فيه، يقول هنا تسكب العبرات تذللا وخضوعا ورغبة ورهبة لله تبارك وتعالى. أما الأحاديث الودية والبيع والشراء والكلام والضحكات فهذا ليس محلها، هذا ليس مكانها. هذه فرصة للإنسان الذي يجد نفسه في هذا المكان أن ينتهزها لما يصلحه ويحقق مطالبه، لأنها فرصة لاكتناز الخيرات وتحصيل الأجور والدرجات. ومشاغل الناس في عندك وقت طويل، عندك 23 ساعة يشتغل بها مع الناس. فأنصح الأخوة أن يغلقوا جوالات، اسمعوا. وأود أن ننبه إلى مسألة مهمة في الجوال، بعض الأجهزة يكون نغمته نغمة موسيقية، وهذه فيها محذور آخر ومنكر عظيم، لأن الموسيقى محرمة بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. وما كنا نصدق لو قيل لنا قبل سنوات أن الموسيقى ستسمعونها في الحرم، بل إننا نسمعها ونحن سجود في المطار بين الركنين. والله تبارك وتعالى عاب على المشركين وذمهم إذا صفقوا في الحرم أو صفروا. الصفير والتصفيق ذمهم الله وعابهم عليه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي صفيرا وتصفيقا. فما بالكم بالذي يعزف الموسيقى؟ لا شك أن هذا منكر عظيم، ونخشى من العقوبة بسببه. فلا بد أن ينتبه الناس لهذا، وأن يتقوا الله تعالى، وأن ينكروا على كل من رأوه بهذه الحالة، لأن هذا أمر لا يقبل السكوت بحال. فنسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح والرشاد. يقول: هل للإنسان أن يفصل في أداء العمرة بين الطواف والسعي، وخاصة أن زوجتي مريضة، فهل يمكن أن تطوف ثم بعد يوم تسعى؟ الأصل هو الموالاة بين الطواف والسعي، وهذا هو الأفضل. لكن لو حصل الفاصل فأرجو إن شاء الله لا بأس به، خاصة وأنه ذكر أن هناك علة ومرض لا يمكن الإنسان أن يصل بين الطواف والسعي. فإذا حصل فأرجو إن شاء الله لا بأس به. يقول: هل صحيح أن الإنسان إذا حج يرجع كما ولدته أمه حتى ولو كان قد زنى؟ نقول: نعم صحيح، إذا أنه تاب توبة نصوحا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي اتقى صاحبه فيه ربه بعمل الواجبات وترك المحرمات. ومن أهم الأمور هو التوبة والرجوع إلى الله من كل الذنوب والخطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا يقول إن له ثلاث بنات، وعندما يتقدم أحد لخطبة إحداهن فإنه يذهب ولا يعود. فقال بعضهم إنه قد عمل لهن عمل ويجب الذهاب إلى المشايخ والدجالين لإفراج العمل، وأنا لا أعتقد هذا. في فرق بين المشايخ والدجالين، المشايخ هم الذين يرقون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الدجالين فإنهم الذين يستخدمون الشياطين والجن والسحرة وما شابه من ذلك، فهؤلاء ليسوا كأولئك. فالذهاب للدجالين والمشعوذين عمل محرم، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكون الإنسان يعمل الأسباب الشرعية من الرقية الشرعية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل وهو رقى نفسه ورقى عددا من الصحابة، هذا أمر حسن. إلا إذا كان هذا الذي يتسمى بالمشيخة ليس شيخا، وإنما هو اتخذ هذا الاسم لأجل أن يلبس على العوام ويتظاهر باسم الصلاح، وهو من جنس الصنف الآخر، أي أنه يتعاطى السحر والشعوذة، هذا يدخل في ضمن القائمة الأخرى الذين لا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم بما يقولون. والإنسان عليه أن يعمل الأسباب الشرعية، فقد يكون هذا الظن مجرد أوهام، وقد يكون هناك بعض الحسدة الذين يحاولون إساءة سمعتهن ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتحرى الحق والصواب، ولو أنه خطب رجالا معينين توفرت فيهم صفات الكفاءة لهؤلاء البنات هذا أمر لا بأس به. هذا يقول نلاحظ أحيانا بعض البنات يأتينا إلى الحرم وهن كبيرات السن وشكلهن بالغات، ولكنهن يلبسن ملابس غير ساترة، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا شك أنه إهمال وتفريط من أوليائهن. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بنت تسع امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي بنت تسع. فالواجب حجب البنات وستر جميع أبدانهن، ومن باب أولى أمهاتهن والأكبر منهن. فالمرأة إذا خرجت من بيتها لا بد أن تخرج وهي على كمال الحشمة والبعد عن أنظار الرجال، فلا تلبس ملابس ضيقة ولا قصيرة ولا شفافة ولا تتعطر، وإنما تلبس ملابس واسعة سميكة ساترة لجميع بدنها، لا يبدو من بدنها شيء، كما أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن وجميع نساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا تبرجت المرأة اتجهت إليها أنظار الشريرين وتابعها أهل الأهواء. إذا خففت ملابسها أو ضيقتها أو تعطرت فإن أنظار الرجال تتابعها. الله تبارك وتعالى عبين العلة في الحجاب، هو صيانة المرأة وحفظها، ذلك أدنى أن يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن الأنجاس. ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر الزينة ثلاث مرات، زينة ظاهرة وزينة تظهر. فالزينة الظاهرة لا إثم عليها مثل الطول والبدانة، هذا لا يمكن المرأة أن تخفيها، ولهذا قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا، وإنما قال وليضربن بخمرهن بعدما ذكر الزينة التي لا يمكن تغطيتها ولا إثم عليها، ذكر الزينة التي للمرأة فيها قدرة على إخفائها، فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار ما يكون على الرأس، وإذا ضربت على جيب غطت ما بينهما وهو الوجه، وعزيما ما في المرأة هو وجهها، والمرأة توصف بأنها جميلة أو غير جميلة من تقاسيم وجهها. وسمى صوت الخلخال وصوت أقدام المرأة سماه زينة، ومنع المرأة أن تضرب برجلها لتظهر هذه الزينة. فأيهما أزين، صوت خلخالها ولا وجهها؟ ها؟ كل العقلاء يعرفون أن الوجه هو مجامع الحسن، وأنه لا نسبة بين زينة صوت الخلخال أو زينة وجه المرأة. ومع هذا أوجب على المرأة أن لا تضرب برجلها، حتى أنها لا تتحرك نفوس بعض الرجال لصوت خلخالها، فيتلفت ويبحث عن هذا الصوت الجميل فسماه زينة. فالواجب على الرجال أن يتقوا الله وينبهوا نساءهم ويحفظوهن عما يشينهن، فالحجاب قصد منه حماية المرأة وكرامتها، وليس تضييقا عليها ولا إهانة لها، وإنما هو تكريما لها وحفظا لها وصونا لها عن الابتذال. هذا يقول إنسان طلب من زوجته ألا تكلم أخاها لأن بينه وبينه خلاف، وقال إذا كلمت أخوك فأنت طالق بالخلاف، فهل إذا كلمت أخاها تطلق؟ نقول نعم، لأنه علق الطلاق على تكليمها، فإذا كلمته طلقت، هذا هو الأصل في هذه المسألة، وتطلق بالثلاث حسب ما جاء في سؤال السائل. وهذا أعيد ذاكرتكم إلى ما قلته في بداية الإجابة على الأسئلة عن مشروعية الطلاق، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يقحم الطلاق في أموره الشخصية ومعاملاته مع الناس، وإنما يترك الطلاق للحاجة إليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.